وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. نعم. في اثنان قبلك. لا إن شاء الله هذا. لا مو مع أخويا. أولا لأن العمامة ما هي بكثيرة. لا وفي ستة متر. ستة متر. إيه. نعم. لا لا إن شاء الله ما في شيء. ما فيها شيء لأنها معتادة يعني. معتادة وأيضا الذؤابة ما هي طويلة. نعم. قوله لما توفي عبد الله بن أبي ذكر الواقدي ثم الحاكم في الإسديد أنه مات بعد منصرفه من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع. لا أصبر الحديث اللي قبل حديث شاب لاجل الجامع بينه وبين حديث ابن عمر وذكر الجامع بعد حديث ابن عمر بعد حديث ابن أبي. حديث ابن عمر أيه معروف ما يلبس المحرم. لا حديث ابن عمر في قصة عبد الله بن أبي وحديث جابر. حديث جابر هو الأول. وش أمامك الآن؟ وش اللي أمامك؟ أول مرة تنتظر شوف أول حرف انتظر ليه وش؟ قبله ها سورة قراءة إيه أنا حصل طيب لا بأس اقرأ. قوله لما توفي عبد الله بن أبي ذكر الواقعي ثم الحاكم في إفليل أنه مات بعد مصارفه من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع وكانت مدة مرضه 20 يوما ابتداؤها من ليالي بقيت في شوال. قالوا وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك وفيهم نزلت لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وهذا يدفع قول ابن التين إن هذه القصة كانت في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام. قوله جاء أبوه عبد الله بن عبد الله وقع في رواية الطبري من طريق الشعبي لما احتضر عبد الله جاء أبوه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه. قال ما اسمك؟ قال الحباب يعني بضم المهملة وموحدتين مخففة. قال بل أنت عبد الله الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا من فضلاء الصحابة وشهد بدرا وما بعدها واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق. ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتله. قال بل أحسن صحبته. أخرجه ابن مندة من حديث أبي هريرة في إسناد الحسن وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن أبي أنه استأذن نحوه. وهذا منقطع لأن عروة لم يدركه وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام. فلذلك التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر عنده ويصلي عليه ولا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه. ويؤيد ذلك ما أخذه عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتادة قال أرسل عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه قال أهلكك حب يهود؟ فقال يا رسول الله إنما أرسلت إليك